مثلا ورقة الغائبين تبحث عنها أنت والغربان. لا معك. من أعطيتها أمس يا شباب؟ أعطيت زكريا الغرباني. أنت زكريا دبروا أنفسكم. والله لقد بزاها يا أستاذ. طيب انتبه معي، أخذنا أمس الفاعل صح أم لا؟ واليوم إن شاء الله سنأخذ نائب الفاعل، ولهذا قلنا لكم اهتموا، كل طالب يكن معه مراجعتان، مراجعة من أول الكتاب ساعة، ومراجعة للدرس كم؟ نصف ساعة. هل التزمتم بهذا؟ من من المراجعين بدأ بهذا الطريقة ساعة ونصف؟ يرفع يده. ولا أحد. غدا سنعاقب المراجعين. المراجعة تصبح ساعة ونصف، ساعة من أول الكتاب ونصف ساعة للدرس. إذا انتهينا سنختبر من الآن، أكلمكم وغدا كل مراجع يدبر نفسه. الفاعل أخذنا تعريفه، أغلق النافذة، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أغلقوا النافذة. ما لكم؟ قولنا الاسم قلنا يشمل الاسم الصريح ويشمل المؤول بالصريح. قوله قولنا في تعريف الفاعل هو الاسم، يشمل الاسم الصريح ويشمل الاسم المؤول بالصريح. من يمثل للاسم الصريح؟ قام زيد. طيب قام الزيدان صريح او مؤول؟ قام الزيوت، قامت الهندات، قام الرجال، قام أبوك أخوك، هذه كلها الفاعل فيها إيش؟ صريح. المؤول بالصريح هو الفاعل الذي يكون المصدر المنسبك. المؤول بالصريح هو المصدر المنسبك. واضح الآن؟ مثلا نمثل يؤلمني أن تلعب، يؤلمني أن يلعب، يؤلمني أن ألعب. انتبه معي، انتبهوا معنا. الذي يريد كيف نسبك المصدر المنسبك ينتبه معنا، والذي أراه يتكلم سيقف إلى آخر الدرس. كل واحد ينتبه لنفسه. يؤلمني أن تلعب، أي أيش الفعل في هذه الأمثلة؟ أن تلعب، أن يلعب، أن ألعب، أيش الفعل؟ راقدون أنتم بدون عقل. ما هو الفعل؟ ما لكم؟ تلعب. أنا ما قلت لك الفعل المضارع ولا ماضي، أين الفعل؟ تلعب. ما لكم؟ ما هو الفعل وأنتم مدوخون؟ أيش الفعل في الكلام هنا؟ تلعب. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال. الآن الفعل تلعب، ما مصدره؟ الآن تعرف تهدأ، لا أحد يتكلم، خلاص دعوني أتكلم أنا فقط. العشوائية عندكم كثيرة. يؤلمني أن تلعب، الفعل تلعب، نصرفه ونأتي بمصدره، نأتي بالماضي من تلعب، لعب، يلعب لعبا، المصدر لعبا، في الجميع لعبا لعبا. واضح؟ مثلا إذا قلنا يؤلمني أن تأكل، أكل يأكل أكلا، ما هو المصدر؟ أكلا، في الجميع. طيب يؤلمني أن تخرج، خرج يخرج خروجا، المصدر في الجميع ماذا؟ خروجا. الآن نأتي بالمصدر بغض النظر. الفعل كان للمخاطب تلعب أنت، أو للغائب يلعب هو، أو للمتكلم ألعب أنا، فنحن نأتي بالمصدر، بمصدر الفعل لعب يلعب لعبا. ثم بعد ذلك ننظر الفعل قبل أن نأتي بمصدره لمن كان؟ تلعب للمخاطب. نأتي بحرف خطاب لعبك، وهنا أن يلعب نأتي بحرف غائب، الفعل للغائب لعبه، وهنا ألعب لمن؟ للمتكلم. نأتي بحرف يدل على المتكلم الياء، ثم نحذف الفعل مع أن من دي، نحذف الفعل مع أن ونركب الجملة. الآن نحذف أن مع الفعل لأننا قد سبقنا أن والفعل بمصدر. الآن نقول يؤلمني لاعبك أو يؤلمني لاعبه أو يؤلمني لاعبي. الآن يؤلمني لاعبك يؤلم فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب والجازم والنون والقاف والياء مفعول به. لاعبك فاعل لمن؟ ليؤلم فاعل للفعل يؤلم. واضح إلى هنا؟ هذا المصدر المنسبك فاعل صريح أو مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح. طيب هنا يؤلمني لعبه، ما يعرب لعبه؟ فاعل. يؤلمني لعبي، ما يعرب لعبي؟ فاعل. طيب الآن الذي ما فهم يرفع يده، وهم كثر، واحد يرفع يده منهم. قم أنت. لا اجلس يا حضرمي، الذي أمامك. أمامك من؟ أمامك أمامه يلتفت في الخلف، عندك عكس أنت الجهات. من أمامك الذي وقف؟ اجلس أنت. قم قم قم. من أمامك؟ خلاص أيوه أنت. ما رفعت يدك؟ طيب انزل يدك. اجلس خلاص. لا. قم انت الذي قام. اين الامام؟ اين الامام؟ ورجع يجلس كانه مصطلح. ما له؟ قل له يقوم. لا لا ليس انت. أين أمامك أنت؟ طيب وخلفك واليمين أين؟ طيب انتبه لهذه الجهات المهمة. طيب السؤال عندك، لم تفهم المصدر المنسبك صح أم لا؟ لو قلت يسرني أو يعجبني، يعجبني أن تفهم. أريدك الآن، دع الكلام، أريدك أن تأتي بالمصدر المنسبك. الآن قبل أن نأتي بالمصدر المنسبك، الإعراب يعجب فعل مضارع والنون الوقاية والياء مفعول به، وأن حرف مصدر ونصب استقبال، وتفهم فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر تقديره أن تفهم أنت مستتر وجوبا. أين فاعل يعجبني؟ المصدر المنسبك. طيب الآن نريد أن نأتي بالمصدر المنسبك عنده. كيف نأتي بالمصدر المنسبك؟ أحسن. الآن نصرف الفعل، فهم يفهم فهما، أحسنت. جاء بالمصدر للفعل، تفهم نأتي بمصدره، فهم يفهم فهما، تأكل نأتي بمصدره، تدرس نأتي بمصدره، يلعب نأتي بمصدره، مصدر الفعل. إذا قال مصدر تفهم فهما، فهم يفهم فهما، ممتاز. الآن الفعل هنا للمخاطب أم للغائب أم للمتكلم؟ للمخاطب. إذا هات لنا حرف مخاطب أدخله على المصدر. فهمك ممتاز، هذا الذي ما فهم. إذن نحذف أن مع الفعل ونأتي بدلها بماذا؟ بالمصدر. فهمك اقرأ يعجبني. قل لكم انتم اليوم ما أدري ما لكم. يعجبني فهمك. أعرف والنون الوقاية والياء مفعول به، الياء مفعول به وسيأتي الكلام عنها. وفهمك فاعل، فهم مضاف والكاف مضاف إليه. أحسن. هذه الطريقة سهلة أم صعبة؟ سهلة أم صعبة؟ الياء سيأتي معنا ضمير، سيأتي معنا أن الياء إذا اتصلت بالأفعال إعرابها مفعول به، ستأتي في باب الضمائر. شخص آخر لم يفهم، نريد واحدا من هذه الجهة. قم أنت. طيب أي نعم، وارجع هكذا. طيب أقول يسرني أن يقوم، يسرني أن يلعب مجاني. يسر فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجزم والنون للوقاية والياء مفعول به. أن تقوم، أن يقوم، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويقوم فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أن يقوم هو. إلى هنا واضح؟ طيب ما المصدر المنسبك؟ كيف نأتي به؟ لا تأتي به قيامك، كيف نأتي به؟ صرف الفعل. أحسن. الآن مصدر يقوم ماذا؟ قياما. قام يقوم قياما. جلس يجلس جلوسا. درس يدرس دراسة. وقس عليه. طيب يسرني أن يقوم، قال مصدر يقوم قياما. الآن يقوم للمخاطب أم للغائب أم للمتكلم؟ يقوم أنا صح؟ قال للمخاطب. أنت قلت للغائب أم للمخاطب؟ يلا طيب سبق لسانه، جعلها سبق لسانه. أراد للمخاطب صح؟ أراد للغائب تمام. أن يقوم للغائب، هات حرف للغائب. تمام تمام، هو أتى بالحرف، ما علينا من الحركة، جئنا بالحرف. بعد ذلك نحذف أن مع الفعل ونركب الجملة. يسرني قيامه. ما إعراب قيامه؟ فاعل لمن؟ فاعل يسر. واضح؟ فاعل يسر. الفاعل هنا وهذا شاهدنا وسؤالنا، صريح أو مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح. سهلة أم صعبة؟ سبق المصدر سهل جدا، تصرف الفعل وتأتي بمصدره، ثم تنظر إذا كان الفعل للمخاطب تأتي بالكاف لأنها للمخاطب، وإذا كان الفعل للغائب تأتي بماذا؟ بالهاء، وإذا كان الفعل للمتكلم تأتي بالياء. تأتي بالياء. ها للماضي المضارع الأمر يصلح لأي فعل؟ ما هو ضروري؟ أعطيك الآن، ليس ضروريا وليس واجبا، واضح؟ وليس مستحبا بل مكروه. قلنا لك الآن إذا جاءت أن وبعدها فعل مضارع، لأن أن تدخل على الماضي، تدخل على المصدر، تدخل على المضارع، دخل أخذنا إيش؟ أن تدخل على من؟ على المضارع. نقوم نأتي لكم بالمسائل التي في القطر من أجل الوالد. تدخل على الماضي صح؟ تدخل على الماضي، لكن سيقول قائل كيف تنصب الماضي؟ ودخلنا في إشكالات نحن في غنى عن هذه التحفة. واضح؟ ركز معنا. واحد يسأل سؤال من الدرس، مع أن أن المصدرية تدخل على الماضي وعلى الأمر وعلى المضارع، كيف؟ هذا إشكال الوالد، اتفقوا معه بعد الدرس. ليش؟ خلاص إذا وجدت يسرني قيامك صلى الله على محمد، وجدت خبزة جاهزة كلها. واضح؟ وجدت عجين وطحين، عجين هو خبزه صريح. إذا أخذت عجين وعجنته وخبزته هذا مؤول بالعجين، واضح؟ هذا ليس صريح. وجدت خبزة جاهزة إيش تقول؟ صريح. ما لكم الآن متى نقول مؤول بالصريح؟ إذا حصل سبك، إذا حصل يعني الآن طحين قمت بعجنه، هنا حصل تعب صح أم لا؟ خبزة جاهزة هذه إيش؟ لن يحصل تعب. فهنا لو قلنا يسرني قيامك خلاص مباشرة، هذا صريح أو مؤول بالصريح؟ صريح. لكن لو قلنا يسرني أن تقوم، أين الفاعل؟ المصدر المنسبك الذي تقديره هو غير موجود، تقديره قيامك. فرقت الآن؟ ما قد فرقت؟ أنت مزوج صح؟ أيهما أسهل؟ لما تأتي بطحين إلى البيت ولا تشتري من المخبز خبز جاهز؟ أي المرأة متى تتجمل منك أكثر؟ الخبز الجاهز صح؟ خلاص هذا الصريح. ولما تعطيها طحين وخميرة وتخسر غاز هذا مؤول بالصريح، لأن هذا يحتاج له خطوة أخرى في البيت. فهمت يا محسن؟ ما أدري فهم ولا نعطيه مثال آخر، ما رأيكم؟ فهم؟ خلاص فهم. تفضل يا صادق. أحسن، هذا هو. إذا كان معنا فعل مضارع وبعده حرف مصدر مثل أن، هذه أن حرف مصدر تثبت مع ما بعدها بمصدر. المصدر المنسبك يعني نقول أن مع الفعل الذي بعدها أول بمصدر، هذا يسمى المصدر المنسبك. إذا كان فاعل فهو فاعل غير صريح، مؤول بالصريح، والصريح الذي يأتي من أول ولا فاعل. إذا لم يأتي حرف مصدر ما يحصل سبك، ما يحصل سبك إلا إذا جاءت، إذا جاء حرف مصدر مثل أن. هنا ما نقدر الفاعل، نقول الفاعل هو المصدر المنسبك. إذا جاء حرف مصدر، إذا لم يأتي حرف مصدر فالفاعل قد يكون اسم ظاهر، قد يكون ضمير مستتر بحسبه. واضح يا شباب؟ أعيد المسألة باختصار. قوله الاسم يشمل، انتظر يا ماجد، يشمل الصريح مثل قام زيد، ويشمل المؤول بالصريح مثل يعجبني أن تقوم، يعني يعجبني إيش؟ قيام. هذا مؤول بالصريح وهذا زيد ما له صريح. انتهينا منها؟ هذه المسألة واضحة؟ طبعا كون المصدر مؤول وسابق هذه صعبة على الطالب بداية، لكن ستصل إلى المتممة وهي سهلة عليه، وعموما الآن أن تستطيع، لكن بعضهم عنده انهزام نفسي. وإلا لو قلت لك يعجبني أن تفهم، أي التقدير؟ فهمه. يؤلمني أن تلعب، لعبه. يسرني أن تقرأ، قراءتك. يسرني أن يقرأ، قراءته. يسرني أن أقرأ، سهلة أم صعبة؟ خلاص، إذا كان فيها صعوبة عليك تكتب هذا المثال كتابة. مثلا يؤلمني أن تلعب، التقدير لعبك. يؤلمني أن يلعب، التقدير لعبه. يؤلمني أن ألعب، التقدير لعبي. تكتبها كتابة، ومع الممارسة سيصبح عليك المصدر المنسبك من أسهل الدروس. وأخاف أن يأكله الذئب، صح؟ طيب، وأخاف أكل الذئب له. أكل يأكل أكلا، أكل الذئب، والذئب يفتح فمه. طيب، وأخاف أن يأكله الذئب، أي أخاف من أكل الذئب له أو أكل الذئب له. تأتي بالمصدر مقاربة، تأتي بها مقاربة لأنه تقدير، هو تقدير. ما ترى بعضهم يعمل خبزة كبيرة ملوج، بعضهم يعمل صغيرة. يريد الله أن يخفف، تمام يا شباب. الآن هذا مثال، يريد الله أن يخفف، خفف يخفف تخفيفا. ركب، يريد الله إيش؟ التخفيف عنكم أو تخفيفا عنكم، لا مانع. تأتي بأل أو بدون أل يصلح. قد قلنا لكم أنتم خذوا مثال، المصدر المنسبك يعتبر من الدروس الجديدة، والمؤلف أشار إليه إشارة. خذوا الإشارة هذه والتعمق به، إن شاء الله سيأتي معنا في المتممة، في القاطر، في شرح ابن عقيل. واضح؟ ما بنيت صنعاء في يوم، أنتم معي؟ ولا سيأخذ الطالب جميع المسائل في كتاب. ولهذا العلماء إيش عملوا؟ التدرج في الكتب. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعتبر إمام من أئمة العصر في اللغة العربية، في النحو والصرف والبلاغة، فكان يستطيع أن يؤلف كتاب مثل التحفة 10 مرات، ولكن جاء بهذا الكتاب لمن؟ للمبتدئ. فإذا أتقنه المبتدئ انتقل إلى الكتاب الذي بعده وقد سهل عليه، ثم ينتقل إلى الكتب الأخرى. فما تصل مسألة المصدر المنسبك في الكتب الكبيرة إلا وأنت تضحك على نفسك، كيف ما كنت أفهم؟ واضح؟ إن شاء الله هي سهلة. طيب، أيضا معنا من المسائل الجديدة التي ذكرت أمس قوله المذكور قبله فعله. قلنا من شروط الفاعل أن يكون اسما مرفوعا وأن يذكر قبله فعله. مثلا قام زيد، زيد فاعل لأنه اسم مرفوع وذكر قبله فعله. توجد أشياء تعمل عمل الفعل، توجد أشياء تعمل عمل الفعل، منها واحد اسم الفعل، اسم الفعل. اثنان اسم الفاعل. اسم الفعل كيف نعرف أن هذا اسم فعل؟ احفظها، احفظ هاتين الكلمتين، احفظها حفظا. هيهات، هيهات هذه اسم فعل ماضي بمعنى بعد. هيهات. وشتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق. فعند أن قال هيهات العقيق، العقيق طبعا ليس الحجارة الكريمة وإنما بلدة. هيهات العقيق أي بعد العقيق. الذي خلفك يا جابر، قم تكلم أنت، ما ملتفت هناك، معك صبورة هناك. طيب دره هكذا، هيهات العقيق، العقيق قلنا بلدة، يريد أن يقول إيش؟ بعد العقيق. الآن نريد الإعراب. هيهات العقيق، هيهات تحفظها حفظا، تحفظ وحفظ. حفظا اسم فعل ماضي بمعنى بعده مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والعقيق فاعل، هل هو اسم؟ هل هو مرفوع؟ هل ذكر قبله فعل أو ما يعمل عمل الفعل؟ ما يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفعل. شتان زيد وعمر، يعني بمعنى افترقا. شتان اسم فعل ماض بمعنى افترقا مبني لا محل له من الإعراب. وزيد فاعل، هل هو اسم مرفوع؟ هل ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل؟ يعني ذكر قبله اسم فعل، واسم الفعل يعمل عمل الفعل. طيب طيب، وزيد فاعل وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. احفظوا هاتين، احفظ هاتين الجملتين، هيهات العقيق وشتان زيد وعمر. هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد مبني لا محل له من الإعراب، والعقيق فاعل، وشتان نفسها مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. انتهينا منها؟ طيب بقي معنا اسم الفاعل. قلنا كيف تعرف أن هذا اسم فاعل؟ إذا كان على وزن فاعل، مثلا آكل، شارب، ضارب، قائم، جالس، داخل، خارج، فاهم، هذه كلها أسماء فاعل. فاهم اسم إيش؟ فاعل. كيف عرفنا؟ لأنه على وزن فاعل. فلو قلت لك أفاهم الزيدان، الهمزة الاستفهام، وفاهم اسم فاعل، ما إعرابه؟ سيأتي معنا. الزيدان فاعل لمن؟ لاسم فاعل مرفوع عن طرف عين الألف لأنه مثنى. ننظر الزيدان هل هو اسم؟ هل هو مرفوع؟ هل ذكر قبله فعله؟ لا، لكن ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل. ما هو الذي يعمل عمل الفعل؟ اسم الفاعل. مسألة سهلة، إذا صعبت عليك وما استطعت أن تفهم احفظ الأمثلة حفظا. هيئات العقيق وشتان زيد وعمر أقادم الزيدة، واضح؟ وتعرف العقيق فاعل ذكر قبله اسم فعل، واسم الفعل يعمل عمل فعل. زيد فاعل ذكر قبله اسم فعل وهو شتان، وشتان يعمل عمل فعل. الزيدان فاعل ذكر قبله اسم فاعل، اسم فاعل وهو أقادم أو أفاهم أو أجالس وهو يعمل عمل فعل. انتهينا منها، وهذه أيضا ننبه عليها إن شاء الله في القراءة. إلى هنا واضح يا شباب؟ أكمل أقائم. قلنا إيش قلت؟ أن سمعتني؟ أنا إيش قلت؟ سمعتني وقت الإعراب؟ إيش قلنا يا شباب؟ سيأتي إعرابها، صح؟ انتبه للكلام. هيهات العقيق. أها، نعيدها. تفضل يا راشد. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والعقيق فاعل، فاعل لاسم الفعل، واضح؟ احفظها كذا. هنا الإشكال، العقيق اسم مرفوع ذكر قبله فعل؟ لا، نقول ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل وهو اسم الفعل، واضحة؟ وهذه المسائل ستأتي معنا في المتممة، هذه المسائل إن شاء الله تأتي معنا أين؟ في المتممة، وتكون سهلة عليكم. سيأتي معنا ما يعمل عمل الفعل تقريبا 7 أشياء سنأخذها في ذلك الكتاب. انتبه معي الآن، درسنا اليوم نائب الفاعل، درسنا اليوم نائب الفاعل. نائب الفاعل عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الآن مثلا نقول قطع زيد الغصن، قطع فعل ماض وزيد فاعل لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله. طيب أيضا من باب التنبيه قبل أن ندخل في درسنا، اسم الفعل، اسم الفاعل قليل جدا، يعني لا تشكل عليك. هذه الأمثلة لها لاسم الفعل، لاسم الفاعل ما لها قليلة جدا. طيب قطع زيد الغصن، والغصن ما يعرفه مفعول به، نريد أن نستر زيد لكي لا تحصل مشكلة، حذفناه، واضح؟ الآن إذا حذف الفاعل من ينوبه؟ المفعول به مثلا، مما ينوبه المفعول به. المفعول به قال أنا سأنوب الفاعل، نقول له لا يصلح، الفاعل مرفوع وأنت منصوب، فإذا أردت أن تنوب الفاعل لابد أن تكون مرفوعا، أن تأخذ أحكام الفعل. قال أنا سأرفع. قلنا خلاص قطع الغصن، يحصل إشكال بين الفاعل وبين نائب الفعل. فقال النحاة وقال العرب لكي لا يحصل إشكال بين الفاعل وبين نائب الفاعل، إذا كان الفعل على حالته الأصلية قطع زيد، إيش يكون إعراب ما بعده؟ فاعل. وإذا تغيرت صيغة الفعل، ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، إيش يكون؟ نائب فاعل. الآن قطع الغصن، ما إعراب الغصن؟ نائب فاعل. كيف عرفنا؟ تغيرت صيغة الفعل. باختصار، الفاعل ونائب الفاعل على نفس الصورة، ولا تستطيع أن تفرق بينهما إلا من خلال الفعل. هل تستطيع أن تفرق بين الفاعل وبين نائب الفاعل؟ لا نستطيع. فمثلا لو قلنا ضرب زيد، وقلنا ضرب زيد، انظر إلى كلمة زيد في المثالين، هل هي مختلفة أم نفسها؟ ضرب زيد، ضرب زيد، زيد نفس الكلمة. إذا لا نستطيع أن نفرق من خلال النظر إلى الفاعل أو إلى نائبه، فصورة الفاعل هي نفسها صورة نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل. طيب كيف نفرق بين الفاعل وبين نائب الفاعل؟ من الفعل، إذا تغيرت صيغة الفعل فما بعده نائب فاعل، وإذا لم تتغير فما بعده فاعل. إذن هنا سؤال، لو قال القائل يا أخي يشكل علي الفاعل ونائب الفاعل، فكيف نفرق بينهما؟ نقول انظر إلى من؟ إلى الفعل. انظر إلى الفعل، فإذا تغيرت صيغته فما بعده نائب فاعل، وإذا لم تتغير فما بعده فاعل. فمثلا الآن نمثل، سرق زيد. طيب سرق زيد، ما إعراب زيد؟ أكل زيد، صام زيد، قام زيد، كيف عرفتم؟ الفعل لم تتغير صيغته. طيب لو قلنا سرق زيد، ما إعراب زيد؟ سرق زيد، ما إعرابه؟ كيف عرفتم؟ تغيرت صيغة الفعل، ضم أوله وكسر ما قبل آخر هذا الماضي. طيب قطع زيد أو قطع الغصن، ما إعراب الغصن؟ نائب فاعل. أكل الطعام، قتل الرجل، كيف عرفتم؟ تغيرت صيغة الفعل. إذن إذا تغيرت صيغة الفعل فما بعده نائب فاعل. طيب السؤال، كيف تتغير صيغة الفعل؟ الماضي يضم الحرف الأول ويكسر ما قبل الأخير، والمضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الأخير. لو قلنا سرق المتاع، ما إعراب المتاع؟ سرق المتاع، ما إعراب المتاع؟ نائب فاعل، لأن الفعل على صورته الأصلية نقول إيش؟ يسرق. طيب يقطع زيد الغصن، ما إعراب زيد؟ يقطع زيد فاعل. طيب لو قلنا يقطع الغصن، يسرق المتاع، يؤكل الطعام، يقتل الرجل. إذن المسألة سهلة جدا، كيف نفرق بين الفاعل وبين نائب الفاعل؟ نقول إذا تغيرت صيغة الفعل فما بعده نائب عن الفاعل، وإذا لم تتغير فما بعده فاعل. إلى هنا واضح؟ طيب قال الله عز وجل قتل الخراصون، ما إعراب الخراصون؟ كيف عرفتم؟ تغيرت صيغة الفعل، تغيرت صيغة الفعل، ايش؟ يعرف المجرمون، نائب فاعل. كيف عرفتم؟ تغيرت صيغة الفعل. والفاعل يا شباب على قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر نفس الأمثلة هذه، ضرب، ضرب زيد، ضرب الزيدان، ضرب الزيدون، ضربت هند، ضربت الهندان، ضربت الهندات، نفس الفاعل إلا أنه تغير صيغة الفعل. ونائب الفاعل المضمر 12، اثنان للمتكلم، ضربت وضربنا، وخمسة للمخاطب، ما هي؟ ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن، وخمسة للغائب، ما هي؟ ضرب، ضربت، ضربا، ضربوا، ضربن. كتبتم الواجب هذا؟ طيب من كتب الآن سيسهل عليه الإعراب، الذي ما سئل منذ أن بدأنا، صاحب النظارة عندك، ضربت أكرمت. نعم أحسن، هذه اللفظة مهمة. نقول ضربت فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة مغير الصيغة. كيف عرفنا؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره، مبني على إيش؟ الحالات نفس الحالات، مبني على السكون لاتصال الضمير الراس متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. أحسن، ممتاز. تفضل وصال. نعم ضربنا، ضربنا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على السكون لاتصال الضمير الراس متحرك، ونا أحسنت، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. عندك عبد الرحمن، ضرب تاء فعل ماض زد كلمة مغير الصيغة، زد هذه الكلمة مهمة، فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصال الضمير راه متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. عندك إبراهيم، ضربتي بسرعة، ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. طيب ضربتما عند من؟ تفضل. أحسنت، فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم عماد حرف عماد مبني لا محل من الإعراب، والألف تثنية. طيب ضربتم نفس الإعراب، هات فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، والميم للجمع. طيب ضربتن نفس الإعراب، والنون لجمع الإناث. طيب ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والفاء ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضربت فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والتاء التأنيث الساكنة ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. عندك ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. عندك يا عبد الرحمن، ضربوا. نعم فعل ماض مغير الصيغة مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والألف فارقة. ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال، فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أو قل بضمير رفع متحرك، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. سهلة، الواجب واجب اليوم وهذا على المتابعين كواجب الغد. انتظر يا أحمد انتظر، آخر واحد وما حضر الطلاب ويريد يخرج أول واحد، ما لك؟ طيب الواجب قلنا أمس تعربون هذه الأمثلة إعرابا تفصيليا في باب الفاعل، كذلك تعربها إعرابا تفصيليا في باب نائب الفاعل ومعفي عن الحديث. إلى هنا واضح؟ طيب انتهينا، وغدا إن شاء الله نقرأ درس الفاعل ونائب الفاعل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما في زيادات في الفاعل، لا توجد زيادات، المفروض تفرح بالزيادة. الشيء الذي فهمته ها؟ لكن لابد أنك تتقوى، هذا في الآجرمية شيء فهمته خلاص.